يحتاج القلب إلى استراحة، يحتاج القلب إلى استراحة، ولكن المأساة، عمق المأساة، أنه قد يحتاج القلب إلى استراحة وصاحبه لا يريد أن يريحه. لكن كلمتي اليوم لمن يريدون هذه الاستراحة. هذه الاستراحة لها 8 مقامات، مقامات اسمها مقامات الاستراحة. تبدأ بالإخبات، ثم السكينة، ثم الطمأنينة، ثم الأنس. هذه 4 على نسق. تبدأ بالإخبات، فالسكينة، فالطمأنينة، فالأنس. فإذا حصلت هذه 4 مجتمعة، ودايما نقول إن في مقامات الدين، وفي منازل السائرين، وفي مدارج السالكين، وفي أعمال وأحوال المقربين، إنه ينتقل بالمقام إلى المقام الذي يليه، بمعنى إنه إذا حقق الإخبات فينتقل بالإخبات إلى السكينة، فإذا حقق السكينة ينتقل بالإخبات والسكينة إلى الطمأنينة، فإذا حقق الطمأنينة أو حصلت له ورسخ في مقام الطمأنينة ينتقل بالإخبات والسكينة والطمأنينة إلى الأنس. إذا حصلت له 4، إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس، يأخذ 4 ويرحل إلى اليقين. فإذا حصل له اليقين ثم الثقة بالله تعالى، ثم التفويض، ثم الحياة، أن يحيا القلب الحياة. إخوتي، هذه المقامات وهذه المنازل وهذه المدارج أو هذه المراحل أو هذه الأحوال، إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس، يقين، ثقة، تفويض، حياء، هذه المقامات بين كل منها وبين الآخر فرق، وفرق كبير. يعني في فرق بين الإخبات والسكينة، في فرق بين السكينة والطمأنينة، في فرق بين الطمأنينة والأنس، في فرق. بس لا يشعر بهذا الفرق إلا من ذاقه، من عرفه، من عاشه. ما يقدرش يحس الفرق بينها إلا اللي عاش ده وعاش ده، وده ده وده ده. فإذا عاش الاثنين يحس الفرق الكبير بين ده وده. مثلا ناخد مثال الليلة دي، ناخد مثال في الحلقة دي، الفرق مثلا بين ايه؟ السكينة والطمأنينة. الطمأنينة زي ما بيقول الشيخ، سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. الطمأنينة دي الطمأنينة كأنها موجب السكينة وأثر من آثار السكينة. لا، ده أنا عايز أقول الطمأنينة كأنها نهاية السكينة. يعني لما يحصل للإنسان سكينة في قلبه، آخر السكينة يلاقي طمأنينة في قلبه. لكن في فرق، في فرق بين السكينة والطمأنينة. لا ده في فرقين، فرقين بين السكينة والطمأنينة. الفرق الأول أن السكينة صولة توجب خمود الهيبة أحيانا. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنقول إن أحيانا الإنسان وهو عايش حياته يحصل له نوع انزعاج للقلب، خوف، رعب، قلق، قال لي ايه النهاردة؟ اللي انا شايفك متاخد كده. هي دي صولة الهيبة، ان يحصل القلب هيبة عظيمة من الله عز وجل. هيبة، حصلت هيبة، هيبة، رعب من الله. فربنا سبحانه وتعالى يفيض على القلب السكينة، السكينة دي تصول على الهيبة فتخمدها، تخمدها، يحصل خمود لهذه الهيبة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، أو نقول بصورة أوضح، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. حصلت كده ان الصحابة فوجئوا يوم حنين، وانت تتصور معايا الوضع شكله ايه، ان الصحابة خارجين في الصبح وهم بيلفوا حوالين الجبل كده، اثناء لفهم حوالين الجبل مش شايف اللي جاي من ناحية تانية، فوجئوا بان كل جيش المشركين ركب فوق دماغهم، جريوا كل رجع تاني، 12,000 مسلم وحوالي 10,000 من جيوش المشركين أو 20,000. حصل هنا نقول إيه؟ يا رب هتسلمنا؟ يا رب هنضيع؟ فأنزل الله السكينة. السكينة دي بقى اللي زي ما أقول كده اللي إحنا قلنا عليها، أن السكينة لها صولة، صولة تورث خمود الهيبة أحيانا. معنى كده أن السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدها في بعض الأحيان، تخمد الصولة دي فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. هذا يحصل لأهل السكينة أحيانا، مش دايما، مش دايما السكينة تعمل كده. السكينة تصول على الهيبة فتخمدها أحيانا، أما لأهل الطمأنينة فدائما، دائما تجد أهل الطمأنينة مطمئن. الطمأنينة دي يصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. ما احنا قلنا إيه؟ إخبات، سكينة، طمأنينة، أنس. فأهل الطمأنينة يصحبهم أمان وراحة. ليه؟ لوجود أنس. فالاستراحة في السكينة قد تكون استراحة من الخوف والهيبة فقط، هي دي الاستراحة اللي اللي طالبها القلب النهاردة. القلب حين يطلب الاستراحة يستشعر يستنشق نسيم الأنس في منزلة الطمأنينة. لكن إذا لم يحصل له الطمأنينة يبقى السكينة تجيب له نسمة رقيقة سريعة. الاستراحة في الطمأنينة تكون مع زيادة أنس فوق مجرد الأمن، قدر زائد على الأمان. فإيه الفرق الثاني إن بين السكينة والطمأنينة؟ إن السكينة تكون نعتا وحينا بعد حين، أما الطمأنينة فلا تفارق صاحبها. عشان كده ربنا جعلها وصف قائم للمؤمنين. قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة لا تفارق صاحبها مطلقا. معنى ذلك إن الطمأنينة ملكة ومقام لا يفارق، أما السكينة فتبدو، والله أعلم يعني من وجهة نظري بعد المعالجة أرى والله أعلم إن السكينة نوعين: في سكينة هي مقام ونعت لا يزول، وهي نادرة الوجود لا يحصل عليها إلا خواص المقربين، حاجة عالية جدا نادرة جدا. لأن السكينة تختلف عن الطمأنينة في إن فيها قوة، غير الأنس فيها قوة، شيء يجمع قوة وروحا، أما الطمأنينة ففيها أنس واستقرار. فلذلك هذه السكينة القوية ما بتبقاش دايمة أبدا إلا للنادر الذي لا حكم له. سكينة هي مقام لا تزول نادرة، والسكينة الثانية تكون وقتا دون وقت وتحصل في حال دون حال. بعد إذنكم أستأذنكم، مدني التكييف برد جدا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نقول لحاجتنا إلى هذه الاستراحة، استراحة القلب، تعالوا ننزل مع بعض في منزلة الإخبات. واخترت الإخبات لأن في معنى مطلوب اليومين دول. أول حاجة إن الإخبات هو أول مقامات الطمأنينة. ثاني حاجة أن الإخبات هو ورود المأمن من الرجوع والتردد. يبقى لسببين: السبب الأول أنه أول مقامات الطمأنينة، يعني عايزين بقى ناخد الثمن مقامات في الطمأنينة دول ورا بعضهم كده، ده يعني على أمل يعني، دي حاجة. الحاجة الثانية إن معنى الإخبات ورود المأمن، إن فعلا القلوب في هذه الأيام تحتاج أن ترد، أن ترد المأمن. لذلك الإخبات أول مكان يتخلص فيه المسلم السائر إلى الله عز وجل من التردد، من الرجوع، من الغفلة، من الإعراض. المسلم السائر إلى الله مسافر لربنا، ماشي ماشي. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أنت ماشي ربنا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. راجع لربنا، راجع ماشي. المشي اللي أنت سائر فيه لا ينتهي ما دام نفسك يصحبه. فالإغبات إن الإنسان يرد أثناء هذا المشي على ماء عذب يرده المسافر في أول سفره. يعني واحد مسافر مشوار بعيد وفي أول محطة نزلها اللي هي منزلة الإخبات دي، وقف على مية عذبة ومنظر جميل واستراحة. هي دي الاستراحة بتاعت النهاردة، لأن القلب طالب استراحة اليوم. فالاستراحة بتاع الليلة دي اللي هي الإخبات ورد المأمن. فلما شرب مية حلوة ولقى راحة حلوة اتشجع انه يكمل، اتشجع انه هو يمشي، وزال عنه خاطر التردد وطلب الرجوع. ولذلك بنقول ان الإخبات ده اول منازل الطمأنينة. عشان امشي في الإخبات، انزل منزل الإخبات انطلق بيه، لازم اطلع ثلاث سلمات في الإخبات، ثلاث درجات، عشان انتقل من الإخبات الى السكينة، ومن السكينة للطمأنينة، ومن الطمأنينة للأنس. الثلاث درجات دول: الدرجة الاولى من الإخبات ان تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى. يعني ايه الكلام ده؟ الانسان في هذه الدنيا، والكلام ده انا قلته في خطبة الجمعة النهاردة في السويس جزاهم الله خيرا، ان احنا محتاجين نعيد من الاول. وده الكلام اللي بقوله لقناة الناس وغيرها، ان احنا محتاجين نحط نقطة ونقلب الصفحة ونبدأ من اول السطر. واحد، الدعوة من اول وجديد. لماذا خلقنا الله؟ وما هو المطلوب منا؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ كيف نحقق لا إله إلا الله؟ كيف نعيش بلا إله إلا الله؟ كيف نمكن لكلمة لا إله إلا الله في القلب؟ ده المطلوب النهاردة. نبدأ الدعوة من أول وجديد، ونخاطب الناس من جديد، من جديد خالص. هي دي اللي بنقول عليها بقى ايه؟ ان تستغرق العصمة الشهوة. نحن نبدأ نكف عن الشهوات. الشهوات موجودة، مش هقدر اقول لك بطل اكل، الاكل شهوة، ولا اقدر اقول لك بطل نوم والنوم شهوة، ولا اقدر اقول لك بطل شرب والشرب شهوة، لكن اقصد الشهوات المحرمة. تستغرق العصمة يعني ايه؟ اذا زي ما قلنا النهاردة، اذا عشنا لا اله الا الله، يعني اسلم قلبي لله، فلا يشتهي قلبي الا مراد الله. فين الدعاء بتاع الجمعة اللي كنا بنقراه كل جمعة؟ كان اظن من دعاء النهاردة أنني سألت الله جل جلاله: اللهم إنا نسألك أن تجعل مرادنا مرادك، نعوذ بك أن نحب ما لا تحب. حاجة في المعنى ده ناسينا، بس هي دي القضية. حين تستولي كلمة لا إله إلا الله على القلب، فأصبح أنا عايش مراد الله مني، ماذا يريد الله مني، فيصبح أنا بحب ربنا. يعني قضية الحب اللي هي شهوة، شهوة حب، أقضي كل شهوتي دي في حب الله بس جل جلاله. وساعتها لما هحب أي حاجة تاني أو أي حد تاني هتبقى من حبي لله. أن تستغرق العصمة الشهوة يعني مفيش شهوات تؤدي إلى معاصي وغفلة وبعد. ومعنى كده أن تستغرق معنى تستغرق، خلي بالك معايا، ها؟ تستغرق يعني أنا حب ربنا لما ملأ قلبي فغطى على كل ما أحتاجه أحتمله أستهيه استغرقه باستغراق. أن تستغرق العصمة الشهوة، لما أنا بخاف من ربنا استغرق خوفي من ربنا ما خلانيش أخاف من حد تاني، استغرق خوفي من ربنا خوفي من الآخرين. لما أنا برجو ربنا ده لا إله إلا الله، استغرق رجائي لله كل رجائي فلم أرجو غير وجه الله. لما اشتقت لربنا استغرق شوقي لرؤية وجه الله كل الأشواق الأخرى، فما بقيتش مشتاق لحاجة غير أني أنظر لوجه الله الكريم. لما استغرق غناية بالله فقري فما بقيتش فقير لحاجة، لا أنا محتاج لحد ولا أنا محتاج لحاجة، وإنما استغرق غناية بالله فقري، واستغرق شوقي إلى الله وحشتي، واستغرق خوفي من الله اضطرابي، واستغرق حبي لله شهوتي، واستغرق رغبتي في الله حاجتي. فبقيت غني بالله ومش محتاج حاجة غير ربنا، بقيت عايش بربنا، بقيت لما استغرق ثقتي بالله استغرقت قلقي، بقيت كل الأحداث ما تقلقنيش لأن أنا عارف أن تدبير الكون في إيد ربنا. قلت النهاردة برضو آية في مقدمة الخطبة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لا شك أن هذا المثل عظيم جدا لدرجة أن الله يأمر أمر صريح: أسمع أسمع أسمع أسمع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذا أنا فهمت المثل ده ان كل من في هذا الكون ولو اجتمعوا له لن يستطيعوا ان يخلقوا هذه الحجرة الصغيرة المستقذرة، فهل يستطيعون ان يخلقوا شيئا غير ذلك؟ اللي يفكروا انهم هيقدروا يوجدوا ويخلقوا ويصنعوا ويدبروا ويكونوا بغير إذن الله بغير أسباب التي شرعها الله لن يستطيعوا. فهمت؟ فهمت؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب هيسلب منك إيه؟ هيسلب من الناس إيه؟ هياخد من الناس إيه؟ ها؟ الذباب ياخد إيه الذباب؟ شوف بقى هذا الشيء التافه الحقير الذي يسلبه الذباب لا يستنقذوه منه. مهما بذلوا جهدهم لاستنقاذه وإنقاذه فلن ينقذوا شيئا أخذه الذباب. لن ينقذوا شيئا أهلكه الذباب. لذلك يقول لك ربنا جل جلاله ضعف الطالب والمطلوب. حتى هذا الشيء الضعيف يا ضعيف مش هتقدر تستنقذه. فلو ربنا سلب منا حاجة من يستطيع أن يستنقذها؟ ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. وأنا عايزك تستكمل سياق الآيات في سورة الحج، اقراها واستكملها وافهمها. ربنا جل جلاله يقول ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يقول ربنا جل جلاله ما قد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله، سياق الآيات كأنه بيفسر لك الحالة اللي احنا عايشينها النهاردة. هو ده القرآن اللي أحيانا ما يتفهمش غير ما يتألف واقع يفهم فيه. سبحان الله العظيم. الشاهد أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة. أنا بقول يا إخوة وخلي بالكم دايما إحنا بشر، ما احناش ملائكة ولا مطالبين ان احنا نبقى ملائكة. احنا بشر، انس، ادميين ضعاف خطائين، ما احناش انبياء ولا معصومين ولا احنا مطالبين بكده ان احنا نبقى معصومين. ولذلك بقول ان او بحذر بقى، اوعى تفهم ان معنى كده ان انا بقول لك اعصي ما يهمكش انت عاصي، لا لا لا لا لا. بنقول ايه بقى؟ تستدرك الاراده الغفله. الغفله وارده والمعاصي وارده، بس في فرق بين اللي بيقع ويقوم، بيقع بيكعبل وهو مش قصده، وبين اللي بيتعمد ويصر ويستمر. قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى هي دي، إن آدمي أنا آدمي بغلط بقى بغفل، مانيش ملك ولا أنا نبي، أنا بشر خطاء، بس ما بتعمدش ان انا اغلط، ما بجريش على الغلط، ما بسارعش في الغلط، ما ما ما ما بتجرأش على الغلط. انا جبان، انا جبان رعديد امام المعاصي والذنوب. صحيح بقى، لكن مش بقى بجرأة، مش بقى بتعمد، مش بقى حثيثا. هي دي، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي دي، ان تستدرك الارادة الغفلة. لما تحصل غفلة وتحصل سقطة تستدرك. ذلك الكلمة اللي بنرددها دايما دي ابن رجب: وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. أنا بحب ربنا وبحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبحب الشرع وبحب الحسنات وبحب المحسنين وبحب الطاعات وبحب المطيعين، لكن بغلط. إذا غلط، هي دي أول حاجة، أنا عايزك تبقى جبان رعديد أمام المعاصي. لما تشوف المعاصي كده تبقى ما خايف منها، لما تشوف الشهوات كده والفتن تبقى مرعوب ومضطرب وخايف على نفسك. ما تبقاش جريء ومقتحم للمعاصي ومستشرف إليها ومتشوف إليها. إذا وقعت قوم، وإذا ضعت ارجع، وإذا أذنبت توب، لكن ما تثبتش على المعاصي. أن تستدرك الاستدراك، الحق بسرعة. تقول امبارح ان اخطر شيء في الدنيا، اخطر شيء انك تصر على معصية، اخطر شيء في الدنيا ان يحصل من قلبك الاصرار، الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. ده اخطر شيء في الدنيا. ليه؟ لان لو مت غلط مفيش استدراك للغلط ده بعد كده. لو اشركت بالله لحظة واحدة، يعني واحد عاش طول عمره موحد ثم اشرك دقيقة ومات عليها، فلن يخرج من النار أبدا. الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الخوف من دي، إنك تغلط وتموت على الغلط ده وتدخل جهنم. فلذلك بنقول منزلة الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة، أن يستغرق تعلقك بالله أي تعلق آخر تماما، ثم أن تستدرك الإرادة الشهوة الغفلة، أن تستدرك الإرادة الغفلة. إن إحنا بنقول إن الحال ده حال استغراق العصمة ليس للبشر دوما، بل أحيانا يخطئ الإنسان ويغلط. فالاستدراك ويستهوي الطلب السلو. المشكلة الكبيرة إن احنا في الدنيا دي وفي الحياة دي، المشكلة الكبيرة أضخم مشكلة قبلك، إن احنا بننسى. الإنسان خلق نساي، لعلهم قالوا إن إنسان من النسيان. قال الله جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الإنسان، وعشان كده بقول إن اللي شايف الواقع بتاعنا النهاردة يقول الناس نسيوا، الناس نسيوا إيه اللي كان حاصل، عشان كده بدأوا يختاروا غلط، نسيوا. المهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يستهوي الطلب السلوى، اوعى تسلو تنسى. أصل خلقتك وهدفك. الإنسان ربنا خلقه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم قال له، وبعد فتنة الشيطان والأكل من الشجرة، ربنا قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام ده اتقال لسيدنا آدم لا أدري منذ كم من السنين. ربنا قال لسيدنا آدم كده: انزل وهيجي لكم كتب ورسل ودعوة مني، اللي هيسمع كلامي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا هيزعلوا ولا هيحزنوا ولا هيتنكدوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واللي هيعرض عن الوحي والهدى اللي أنا هأرسله هتبقى عيشته نكد وألم. الكلام ده اتقال لسيدنا آدم. شوف بقى، وعلى مدار هذه القرون الطويلة إلى اليوم، إلى هذه الساعة، إلى سنة 1433 هجرية، يتردد هذا الكلام على كل نبي وكل رسول. كل نبي وكل رسول ربنا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل نبي وكل رسول، ومع ذلك برضو الناس تنسى ويفكروا إن ربنا خلقهم هنا وخلق لهم الأرض والمتع والشهوات دي لأنفسهم. والحاصل إن ربنا جل جلاله بيقول لهم: أنا خلقت لكم ما في الأرض جميعا لتعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد عليهم: اتبعوا هدايا، لا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومع ذلك الناس بتنسى. بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده ثم وضع أصبعه فيها وقال: يقول الله: يا ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت. واخدين بالكم معايا الحديث ده؟ ان الان الانسان ربنا خلقه من ايه؟ من مني يمنى. شوف الطفل سبحان الله العظيم لما تشوف المولود والله قلبك يعني يذوب، يعني ربنا خلق ده ازاي وفين واخرجه ولم يكن شيئا مذكورا، يعني حاجة طلعت كده من مفيش ثم مولود، تشيله تحطه لا يملك من أمر نفسه شيء، لا يعرف يدفع عن نفسه ولا يعرف. أنت كنت كده، وانتي وانت وانتو كنت كده، شوية وقفت على رجليك، شوية وبدأت تأكل وتشرب، شوية وبدأت تشتغل وتكسب وبقى معاك فلوس، شوية وبقى ليك سلطة وبقى تؤمر وتنهى، نسيت أصلك، نسيت إن أنت من مفيش إلى مفيش، نسيت حصل نسيان، ضياع للذاكرة، فكرت إن أنت تقدر وتؤمر وتنفذ وتعمل وتعارض وتعترض، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، دب دب دب دب ماشي الدب على الأرض، أنا أنت مين؟ ده ضرب مثل فاستمعوا له، ذبابة ممكن تعذبك ببساطة بسهولة جدا، شوية صداع في دماغك، شوية مغص في بطنك، شوية ألم في ظفرك، شوية ارتفاع في درجة حرارتك، نسيت نفسك، ما تنساش. اوعى تفكر ان اللي حواليك ده تملكه، الفلوس ولا المنصب ولا الناس اللي حواليك اللي بتحكمهم وبتتحكم فيهم، ولا العمارات والاملاك، اوعى تفكر ان دي املاكك، دي لحظة خروج الروح وخلص كل حاجة ببساطة. لا لا لا، ده شوية مرض يضيعه كل ده وما تشفاش منه. مش هاخد فصل النهارده. تنساش نفسك، انت مين وانت ايه وايه الكون ده كله، انت لا تملك شيئا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، المعطي الوهاب إذا سلب انتهينا، سينتهي أمرك، مش هيبقى فيه تاني. ذلك نستهوي الطلب السلوى، إنك أنت تفضل في طلب رضا ربنا فلا تسلو. وهي دي إنك تعرف الهدف وتعرف الطلب وأن يستغرق هذا الطلب السلوى. لا تسلو أبدا، لا يحصل لك سلو عن مطلبك، فتعيش هذا المعنى بصفة مستمرة. الدرجة الثانية، عزيز سلمة الثانية بسرعة قبل ما يقول لي خلص. الدرجة الثانية، ألا ينقض إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا يقطع الطريق عليه فتنة. سبحان الملك، ألا ينقض إرادته سبب. إخوتي، زي ما قلنا الآن في طغيان البشر، سبب طغيان البشر الوهم في التحكم في الأسباب. أحيانا ربنا جل جلاله يا إخوة سبحانه وتعالى، الله الملك سبحانه، يعطي عبده، يمده جل جلال الله. ربنا بيقول إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. إنسان أحيانا ربنا يديله وهو مستاهلش، ويديله كمان وهو مستاهلش، ويزيده وهو مستاهلش، ويمكن له وهو مستاهلش، وبعدين من غروره انه يطمع بقى، انه يطمع ان ربنا يزيده كمان. ده انت اصلا ما تستاهلش من الاول خالص. فلذلك بنقول ايه؟ ان احيانا يعطي العبد سبب، ربنا يعطي العبد سبب، سبب في الرزق، ان ربنا يوسع عليه اداله سبب، سبوبة بنقول عليها في الفلاحين، سبوبة، حتة عربية ولا حتة محل ولا حتة مصنع صغير ولا حتة ورشة ولا حتة وظيفة ولا حتة سبب، اداله سبب عقل، اداله سبب رأس مال، اداله سبب من الاسباب. مشكلة كبيرة انه يفكر ان السبب ده هو ربنا، وانه امتلك السبب يعني بقى رب هو، فبيتحرك وبيتحكم كأنه إله، بيأمر وينهى وبيحصل اللي هو عايزه ويمشي على مراده. يا ابني دي فتنة، دي فتنة. لذلك المفروض الإنسان بقى الذي يعرف الله ويعرف الكون ويعرف القدر ويعرف الحكمة ألا ينقض إرادته سبب. الأسباب دي بإيد ربنا، هو اللي بيسببها وهو اللي بيرتب عليها، وليست الأسباب هي التي تنفذ وتعطي، مش الأسباب دي مجرد أسباب. الأسباب دي ممكن ربنا يبطلها فلا تؤتي ثمرتها. يعني مثلا أنقول إيه ببساطة؟ إن لو واحد يريد أن يرزقه الله أولادا يأخذ بالأسباب، يتجوز، يتزوج. طب واحد تزوج عم أخذ بالسبب ولكن لا يرزق أولاد، ويروح للدكاترة، الدكتورة تقول زوجتك سليمة 100%، ويروح للدكتور، الدكتور يقول وانت سليم 100%، طب فين الأولاد؟ مفيش أولاد. طب إيه السبب؟ هو ده، مفيش أسباب. احيانا واحد خد بالسبب، يعني فتح محل وجاب راس مال وحط البضاعه ولا يرزق، يخسر، والتاني اللي جنب منه بيكسب ملايين. اذا القضيه في تعلق القلب باراده مراد الرب، لا بالسبب الموصل. القصة اللي أنا قلتها زمان وأقولها تاني، إن كان أحد المشايخ في بيدي درس في مكان، وآخر الليل تأخر للساعة 1 بالليل، وبعدين محدش وصله، واقف في الشارع، فهيروح إزاي؟ مش لاقي حاجة توصله. فقال يا رب أنا هبات في الشارع، ما فيش في جيبه فلوس خالص. دور في جيبه، طلع المحفظة، لقى ما فيهاش فلوس. قال لي في جيوبه ما لقاش فلوس خالص. قال لي يا رب طب اديني جنيه اروح بيه. ففي ايده كتاب كده، بيفر في الكتاب لقى جنيه. الحمد لله اشكرك يا رب. مسك الجنيه في ايده ووقف يشاور لتاكس، تاكس ما يقفش، يشاور لميكروباص ما يقفش. فضل واقف ماسك الجنيه في ايده كده ساعة ساعتين، والاخر قال له يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. هي انت سألت السبب، قلت عايز جنيه، لكن ما سألتش الحاجة اللي انت محتاج. هي دي حالة ناس كتير، انه متعلق بالسبب. السبب المحل اللي بياكل منه، او الشغل اللي بيشتغلها، او الصحة اللي هو فيها، الصحة دي سبب، او اللي بيخدمه، او الى اخره. كل هذه الاسباب باطلة. والله يستطيع ان يقيمك بغير اسباب. فلذلك يجب ان لا ينقض ارادتك سبب. ده الإخبات، إن تبقى إرادتك ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إرادة وجه الله، إرادة وجه الله ينبغي ألا تصرفك عنها الأسباب، ألا تتعلق بالأسباب، أسباب الرزق والفلوس، أسباب الصحة والمرض، أسباب السعادة والشقاء، أسباب أسباب أسباب، كل دي أسباب. عشان كده قلت إن في غلط كبير بيقع في بعض الإخوة، إن إحنا لما بنتكلم في صلاح القلوب وهداية القلوب أحيانا بناخد بأسباب. الأسباب دي صلاة، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء. الإشكال الكبير إن يتعلق قلبه بالسبب وينسى ان الاسباب دي ممكن ما يترتبش عليها نتيجتها. اللي بيرتب عليها نتيجتها الله. فما يتعلقش قلبك بالاسباب دي. الا ينقض ارادته سبب. ولا يوحش قلبه عارض. تاني اقول احنا بشر. من اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. اللي عايز الدنيا دي ما فيهاش نكد ولا كدر ولا ألم ولا مرض ولا أذى يبقى غلطان. ومتطلب الأيام فوق طاقتها كمتطلب جذوة في الماء. اي كلام وخلاص. ومتكلف الايام غير طباعها. الشاهد ايه؟ ان اللي عايز الدنيا تبقى حلوه على طول ما تبقاش دنيا، دي الجنه. الدنيا دي لابد من نكد، لابد من الم، لابد من كدر، لابد من حزن، لابد من لابد. سيدنا النبي أكرم الخلق على الله، مرض، حورب وأوذي، شتم وأوذي، تألم وعودي، افتقر وجاع وربط الحجر على بطنه، كل ده حصل له ليه؟ دنيا. هي الدنيا كده. فلذلك المفروض الإنسان وهو ماشي، ربنا كرمك والدنيا ماشية زي الفل وحلوة، جه في وقت من الأوقات عارض مرض، عارض أذى، عارض ضنك، عارض ضيق، اوعى العارض ده يوحشك ويصرفك. ده عارض مش الأصل. عشان كده قلت لكم ان شيخي زمان اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يعلي في الجنه درجاته وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه وابويا وامي وموتانا وموتى المسلمين. لما مرض ورحت ازوره قال لي يا ابني العيب فينا احنا اللي تعودنا العافيه. هي دي العيب فينا احنا اللي تعودنا العافيه، تعودنا ان احنا نبقى عايشين كويس، فلما يجي اي كدر نهول ونستصعب ونستوحش. منزلة الإخبات ألا يوحشك عارض، أي عارض يعدي عديه، مع إن المقام مش مناسب، لكن زي ما قالت امرأة لأبنائها يا بني عودوا أنفسكم الطاعة فإن النفوس إذا اعتادت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. العارض يعدي كده محتشم والإنسان بينكره، تفضل مع السلامة، عدي، يعدي الإنسان كده ولا يوحشه هذا العارض. لكن الإنسان اللي العارض يسبب له وحشة زي ما انت العارض إذا سبب للإنسان وحشة فعاتب الله، أخطر شيء على دينك انك تقول له ليه يا رب، اخطر شيء. اخطر شيء اخطر شيء انك، انا مش عايز اقولها لانها ممكن تبقى والعياذ بالله درجة من درجات الكفر، أن تنكر على الله. وأحيانا أحيانا يقع هذا في قلب بعض المسلمين، إن يجي عارض من مرض أو عارض من أذى أو عارض من كربة، فيقع في قلبه وحشة من الله، يوحش هذا العارض، يقدر حاله مع ربنا. وأخطر شيء إنك تنكر على ربنا أو إنك تعترض على ربنا أو إن أنت يشوف قلبك اعتراض على الله. لذلك لما ينزل الإنسان في منزلة الإخبات لا يحشه عارض، تجري عليه الأقدار وهو راضي ساكن مستسلم مفوض، يقول له يا رب لو قطعتني حتت برضو بحبك وراضي، يا رب لو سلطت علي كلاب عبادك أنا راضي وسعيد كل منك جل جلال الله سبحانه وتعالى. هي دي ألا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة. دي عايزة لها قعدة، دي بقى اللي ماشي في الطريق ربنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ماشي في الطريق الفتن هتعترضك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تمل من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا عودا عودا. هي كده الفتن. طول ما انت ماشي في الطريق هتعترضك الفتن. بس الصادق لا تقطع عليه الطريق فتنة. عشان كده بنقول ان الصادق ما بيدورش على الفتن. هو ماشي في الطريق. قلنا مثل المسافر اذا بحث عن الحيات والثعابين والعقارب اللي هي في الطريق ماشي في صحراء. فقعد يدور على الحيات والثعابين والعقارب والآفات اللي موجودة في الطريق عشان يموتها ويقتلها. مش هيمشي. مش هيمشي. لكن لو هو ماشي قطع طريقه دي بيقتله ويعدي. قطع طريقه حية يقتلها ويعدي. قطع طريقه ثعبان يقتله ويعدي. ماشي. لا يقطع الطريق عليه فتنة. ماشي ماضي ولن يستطيع أن يمضي في هذا الطريق بحيث لا تقطعه عليه الفتنة إلا الصادقون. بس الصادق اللي ماشي ولا يرى إلا طريقه، لا يلتفت، لا ينشغل بغير الطريق. فلما يشوف حاجة في طريقه يزح عن طريقه ويمشي ويستكمل الطريق. الدرجة الثالثة عشان نخلص المنزلة دي، الدرجة الثالثة يقول الشيخ رحمه الله صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه. الدرجة الثالثة قال الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. سبحان الله العظيم. كلمة رائعة من أصول الوصول إلى الله تعالى. اكتبوها عندكم انقشوها ما تنسوهاش. من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذ العلم من جريانه أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه. عديها. أن يستوي عنده المدح والذم. للأسف الشديد أنك أحيانا تجد بعض الناس بيقيم الناس اللي حواليه ومقدار ولائهم للحق وقربهم من الحق وبعدهم عن الحق بمقدار مدحهم لي وذمهم لي. هو ده الخطر. التقي يستوي عنده المادح والذم. اللي يقول ده إنسان محترم واللي يقول إنسان وحش، اللي يقول ده إنسان تقي واللي يقول ده إنسان فاجر، يستوي. المهم أنا اسمي إيه عند ربنا؟ هي دي القضية، أن يستوي عنده المادع والذنب. في بعض الناس يدمر نفسيا لو حد ذمه ولا جاب سيرته ولا يشعر بالخطر الشديد. إن الناس بتقول عني إيه؟ الناس تقول اللي تقول. زمان قلت للمشايخ، هو احنا هنستنى ان الشباب دول هم اللي يقولوا علينا احنا سلفين ولا مش سلفين؟ هم دول اللي يحكموا علينا؟ هم دول اللي قرروا؟ هم دول اللي، طب ما اللي يقول يقول واللي ما يقولش ما يقولش، ده حاجه بيني وبين ربنا، دي عقيده، دي منهجي انا بيني وبين ربنا، انت تحكم بقى ان ده ولا ده لا، انت حر، ده موضوعك. بس انا اللي يهمني علاقتي بربنا جل جلاله، أن يستوي عنده المادح والذم وتدوم لائمته لنفسه. إذا رضيت عن نفسك، إذا قال ولله ضر أبي مدين حين قال ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. اوعى ترضى عن نفسك. محمد بن واسع، يا بني والله ما رضيت نفسي لله طرفة عين. شيخ الإسلام ابن تيمية، منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي وما أعلم أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. تدوم لائمته لنفسه ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. اوعى يبقى درجتك اللي بيحطك فيها الناس. ما تشوفش نفسك بعيون الناس، شوف نفسك على حقيقتك في نظر الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كانت هذه استراحة أنس مع منزلة الإخبات، لعلها تروح عن القلوب ساعة. نحاول نستروح في هذه الأجواء براحة القلوب. لذلك بقي أن أقول، أين قلبك يا عبد الله؟ وأين أنت من هذه المنزلة؟ وأين أنت في هذه الدرجة؟ يا ترى يسوغ لنا أن احنا نتذكر ليالي زمان، أيام الواجب. إيه أخبار الواجب؟ جزئين قرآن، جزء بالنهار وجزء بالليل. 11 ركعة قبل النوم، صيام الاثنين والخميس ثابت لا يفوت، 5 أذكار لاستغفار الصلاة على النبي، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والبقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ايه اخبار الواجب؟ الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل. ارجو ان احنا نبدأ نعمل الواجب تاني، واسألكم عليه ونتابع. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.